وتبقى، وهو بذلك نال بفعل يده من الماضين ومن الحاضرين. فتكون الكتابة قد تكون مثل اللسان في حال كتابة، اليد تكون مثل اللسان في حال كتابة، فإنه يحصل منها إذا ما يحصل اللسان.